وجميع أن يُعرض الله وحده لا شريك له، وهذا المقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن يُعبد عز وجل بما شرع، وهذا المقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. ثم إن ربنا الله تبارك وتعالى يفترض علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر طاعة رسوله أيضا مضمونة من طاعته، وذكرها مميزة، ذكرها وحدها تبارك وتعالى. فقال الحديث من أول من الآيات التي قال فيها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته وما كان يؤمن ولا يؤمن، إذا أمر الله ورسوله أمرا لن يكون له خيرة من أمره، ومن عصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشافعي رحمه الله: إنساء وأولي الأمر كما قال طائفة من أهل العلم هم أمراء السرايا، لأن الأعراب كل منها لم يكونوا لله أن يبايع لأهله ليعتمد كثيرا عليهم. وبعد ذلك حين ذكروا الإسلام يعتمد خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن طاعة الأمراء الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم هي طاعة أهل الصغراء صلى الله عليه وسلم، لكنها طاعة مستثنى بدليل الله عز وجل قال على كل ذلك: فإن تنازعتم في شيء يعني أنتم والأمراء أو أنتم في بيناتهما بينكم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. على كل حال إذا درسنا كلام الشافعي رضي الله عنه جانبا فإن لا يستفي هذا الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الكبراء، والكبراء أو وطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر إما أن يكونوا الكبراء أو العلماء. فأمر عز وجل حين الكتاب أمر الله إلى إيمان بما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل أيضا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فهذه الآيات الأخرى قال الله عز وجل فيها بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه في مواضع أخرى ذكر طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بمفردها. وتأمل قوله عز وجل في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث بعد ذلك فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله تم فيه أجر عظيم. فجعل الله عز وجل مبايعته لنبيه صلى الله عليه وسلم مبايعه له هو تبارك وتعالى. وكذلك قال عز وجل: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فجعل طاعته الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته هو عز وجل. فلما يعتم النبي صلى الله عليه وسلم مبايعه لله وطاعته للنبي صلى الله عليه واله وسلم طاعه لله ايضا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب مهين، بل تحذير شديد بما يجب وعد الكفار عن الله عز وجل ان تصيبهم فتنه يحكمونك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وان تسليموا تسليما فتسليمهم بحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تسليم بالحكم الذي فرض الله عز وجل الحق به والاتباع فلا ربك لا يكون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وان تسليموا ولكن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما جاءك من الله يوم الاسم ولا المصير، ولكن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا من الظالمين. انك اذا من الظالمين. فما يحدث ان المصطفى على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبع من يكون في اسمائه من ربه، ثم شهد تبارك وتعالى بان نبيه صلوات الله وسلامه عليه اتبع من في اسمائه من ربه وهدي الى الصراط المستقيم وجعله هاديا لمن اتبع صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحد يوحى. والذي ذهب ما ضل صاحبكم وما غوى هو معصوم من القران، معصوم من الجوارح صلى الله وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وبين حتى وجد ان الصادق المنصوب صلى الله عليه وسلم لا يمكنه ان يفعل خلاف ذلك، والا يتعرض لعقوبه ربه تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى: ولا تتقرب علينا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليمين فما منكم من أحد عن الحاجزين. لكنه لم يتفضل على ربه تبارك وتعالى، فأنزل الله عز وجل قوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يريدوك وما يريدون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فبين سبحانه وتعالى أنه تفضل بالحكمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن عجز ان يسلم عليه احد يكون من يضل، وبين تبارك وتعالى ان من اراد ان يفعل ذلك فانما يضل نفسه ولا يستطيع ان يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل عاقبه من ذلك كما قال تبارك وتعالى: يا ايها الرسول فاكفر ما انزل اليك من فضلك وان لم تفعل والله العظيم من الناس. ثم قال عز وجل في الآية التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم في حج الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحين يقول الله عز وجل أكملت لكم دينكم هذا دين واعتبار وجهه إلى عموم الخلق إلى وإلى المسلمين بالخاصة. فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام لله هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء في عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل وهو يبين أن الإنسان إذا غرق بهذا الإيمان فإن إيمانه هذا يضم لزوما حتى يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجال. فإسماعيل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه تبارك وتعالى، فهذا دليل على انه محب لله تبارك وتعالى، وهذا سبب ايضا والحكمة كل ما أخرج منه صلى الله عليه وآله وسلم شيئين، بالكتاب والقرآن وبالحكمة الكثيرة والمتوسطة في هذا الكتاب. والحكمة هي التي سماها نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، لكن لنحش معنى هذا القرآن فإن الأنباء يدعون أنه قرآنيون، وإن أنهم يتبعون القرآن وحده، والقرآن أحال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على الحكمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كما أحال على الكتاب. إذا قوله الله تعالى: وكذلك أوحينا إليهم روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا النور يشتمل على الكتاب والحكمة، كما بين ربنا عز وجل في هذه المواضع التي سلطها من كتابه تبارك وتعالى. فالنور الذي يحتاج به الناس هو كتاب الله عز وجل، والحكمة التي بدأ بها ايضا الى رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ثم وجدنا ان الله تبارك وتعالى قبله في سوره النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ما قلنا صحيحا وما غلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكتاب وحي من الله عز وجل، والحكمة وحي من الله عز وجل، فعلى ذلك ينقسم الوحي إلى قسمين. القسم الأول وحي منذر مؤكد تأديبا معجبا لله، تحكم الله عز وجل من ذلك وهو القرآن. والوحي المخلوق ليس مهزوما ولا قابلات تكذيبا معجبا، ولا تحسب الله عز وجل بتلاوته، ولكن بفعله الحكمه. فهناك وحي مهزوم معجب النظام هو القران، وهناك الوحي المخلوق ليس مهزوما وليس معجبا، ما تحسب الله عز وجل بتلاوته والحكمة، وكلاهما وحي من عند الله تبارك وتعالى. ثم وجدنا أن الله عز وجل قال: ولا